أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وذلك بعدما أباح الله نكاح الإماء لمن خاف على نفسه العنت ولم يجد الطول، وبعدما ذكر الله مسائل كثيرة في الأيتام والنساء والمواريث والأنكحة وغيرها، قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في جسده وفي عقله وفي تصوره، فلذلك لا ينجيه إلا التمسك بالشريعة. ثم بعد الفراغ من هذه المسائل في الدين انتقل السياق إلى أبواب أخرى في الدين مهمة، وهي أبواب الأموال. وقد جاءت هذه الآية الفاذة الجامعة العظيمة التي جمعت أصول أحكام الأموال من أطرافها، والتي هذه الآية تعتبر هي القاعدة الصلبة التي تنطلق منها جميع أحكام الأموال بلا استثناء. وقد شرحناها كثيرا ومرارا هذه الآية، ومن آخر ما جاء الحديث فيها في الموطأ قبل أسبوعين أو ثلاثة. فهذه الآية هي أحكم آية في مسألة الأموال، ويندرج تحتها كل العقود المالية بلا استثناء. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا باسم الإيمان وهو أحب الأسماء إلينا وأفضل الأوصاف، يا أيها الذين آمنوا، يا معشر من آمن بلسانه وآمن بقلبه وأقبل وانقاد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أموال بعضكم. الأموال هنا أموال بعضكم البعض، وجعل مال أخيك مثل مالك، فقال: لا تأكل مالك بالباطل، لأن مال أخيك مثل مالك. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا وبالإجماع أن الاستثناء هنا منقطع، يعني ولكن تؤكل الأموال فيما بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي مفاعلة بين اثنين، لم يقل عن رضا وإنما عن تراضي، تفاعل بين الاثنين. وقلنا إن هذه الآية مقسمة إلى قسمين: القسم الأول في موانع صحة أي عقد مالي، أي عقد مالي مهما كان، شركات، المعاوضات، الجعالة، الإجارة، القروض، التبرعات، أي عقد مالي، إذا قامت أسباب صحته فإن ما يمنع من صحته هو أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل قلنا يدخل فيه معان كثيرة، إما بالمعدوم أو أكل المال بالقصد الباطل أو أكل المال بالشرط الباطل أو أكل المال بالعقد الباطل كالعقد بعد نداء الجمعة الثاني، أو أكل المال بالفعل الباطل خارج العقود كأكله بالسرقة والاختلاس والغش والتزوير وغيره، أو أكل المال بلا مقابل بالباطل المعدوم. كل هذه إذا جمعت لا يخرج عنها أي مانع من موانع الصحة، وهي سبحان الله واضحة وفاذة وجامعة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبدأ بالمانع قبل السبب، والفرق بين المانع والسبب أن المانع ما يطلب عدمه ليصح الشيء، والسبب ما يطلب وجوده ليصح الشيء أو الشرط. فهو بدأ بما يطلب عدمه كما في التوحيد يبدأ بالترك قبل الفعل أو بالنفي قبل الإثبات، أو ما يطلب عدمه قبل ما يطلب وجوده، فبدأ هنا فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نضمن الآن عندما ننظر في أي نازلة أو أي فتوى أو أي سؤال، أول ما ننظر إنها خالية من الموانع، إن ما فيها شيء من أكل المال بالباطل بعدما يتوسع مفهوم أكل المال بالباطل عنده، وهو المال اللي أخذ من صاحبه ولم يتبرع به ولم يقابله سلعة ومنفعة مباحة، أكل بالباطل أو بشيء محرم. هذا إذا اتضح عندك تبدأ تعود نفسك عليه. عندما يعرض لك أي مسألة مالية أول سؤال يطرأ عليك: هل فيها أكل مال باطل؟ هل فيها غرر؟ هل فيها ميسر؟ هل فيها ربا؟ هل فيها أي صورة من صور أكل مال باطل أو لا؟ هذا السؤال يطرأ على الفقيه أول الشيء اللي يطرأ عليه أول ما يسمع السؤال. ومثل أي علم آخر أول شيء تحتاج أيام تتدبر المسألة، مع الوقت يمكن جزء من الثانية تعرف هي حرام ولا حلال. مثل اللي يتعلم عبارة الرؤيا أول ما يتعلم يمكن يتأمل في الرؤيا أيام، وبعدين تبدأ المدة مع الاحتراف والممارسة يعني تنقص حتى أحيانا سبحان الله والرائي يلقي الرؤيا المعبر مباشرة يعرف جواب، لأن هذا أمور تلقائية وفي كل شيء. بعدما يفرغ الفقيه أو طالب العلم من مسألة أن يتأكد أن هذه الصورة المسؤول عنها ليس فيها أكل مال باطل، لا فعل باطل ولا قصد باطل ولا شرط باطل ولا عقد باطل ولا شيء محرم ولا شيء معدوم ولا ربا ولا ميسر ولا غرر، تأكد منها، يبدأ في الشق الثاني، وهو أن يتأكد أن هذه المعاملة اللي تمت عن تراضي. وقلنا أن التراضي لابد أن يكون في أركان العقد الثلاثة، فلا بد أن يكون العاقدين أهلا للرضا كلهم. فمثلا الصبي ليس أهل الرضا، حتى لو رضي ليس أهلا للرضا، المكره، المجنون، العبد بدون إذن سيده، خلاص الآن لابد أن يكون العاقدين أهلا للرضا المعتبر شرعا، أن يكون حر رشيد مكلف يعرف كيف يتصرف، له جائزة التصرف في ماله. هذا واحد. الشيء الثاني، ينظر الفقيه مباشرة إلى المعقود عليهما، أن يكون المعقود عليهما محلا للرضا المعتبر شرعا. أما لو تراضيا وهما فيهما الشروط على شيء لا يقبل الله أن يتراضي عليه ما صح العقد، لفقدان شرطه لا لوجود مانعه. المرحلة الأخيرة الثالثة، أن ينظر الصيغة التي ربطت بين الاثنين وهي ترجمان الرضا، هل هذه الصيغة معبرة عن الرضا الذي اشترطه الله أو لا؟ إذا تمت شوف أن الفقيه يتعبد الله بعبادات غير العبادات الأخرى، هذه كلها اللي يفعل هذا الفقيه صاحب الحديث، كل هذه الإجراءات اللي يفعلها وتدور في ذهنه كلها مأجور عليه إذا كان اتقى الله وعمل بالحديث والسنة. بعد ذلك إذا تأكد من خلوه من أكل المال بالباطل ومن وجود الرضا في الأركان الثلاثة، العقد صحيح قطعا. وهذا يسهل عليك، لأن بعض الناس الآن يصعب مسألة النوازل ويقول لك والله هذه ما كل يفهمها، ومسائل البنوك ومسائل الشركات ومسائل أبدا. بهذه الطريقة إذا أنت تفقهت بهذه الطريقة يمكن تمسك الخيط. صحيح أنك أنت ما تجرع الفتوى الآن، لكن هذا بداية الخيط، إن أي مسألة تعرض علي هكذا أنظر فيها. وأحيانا أنت في خاصة نفسك من أول مرحلة تدري أن العقد هذا لا يصح، إنه واضح فيه أكل المال بالباطل. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. تشمل معنيين: لا يقتل بعضكم بعضا، مثل لا تلمزوا أنفسكم، الإنسان ما يعير نفسه، لكن أخوك مثلك مثل نفسك، مثل لا تأكلوا أموالكم، لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. والمعنى الثاني: لا تباشر قتل نفسك بنفسك، أنت بنفسك لا تباشر قتل نفسك، أو لا تغرر بها أيضا. ولذلك لما صلى عمرو بن العاص بأصحابه وهو جنب، وجاءوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام تيمم، هو ما يعرف أن التيمم يصلح الجنب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني جنب ماديا وله رفع بالتيمم، لكن في ظاهر الأمر أنك جنب ما اغتسلت. فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا له. فعمر استشف فهم من الآية أن حتى التغرير بالنفس يدخل في قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، حتى لو كان في عبادة وهي الصلاة، فكيف باليقتلون أنفسهم في الجهاد بالانتحار ويزعمون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، لأنهم ما استثني، لأن سيتأتي الآية بعده: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف الخاتمة: منع أكل الأموال بعضها ببعض، ومنع قتل النفس، ومنع هذه الأشياء رحمة من الله بنا، إن الله كان بكم رحيما. ثم قال: ومن يفعل ذلك، ذلك الضمير قد يرجع إلى قتل النفس، وقد يرجع إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل، الاثنين كلها، وقد يرجع إلى المنهيات من أول السورة، وقد يرجع إلى المنهيات من قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن ما قبلها كل نهي فيه وعيد، أكل المال الأيتام والتعدي الحدود في المواريث تجد فيها وعيد. فلما جاءت هذه الآية اللي قبل درسين أو ثلاثة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، اللي بعدها كلها نواهي بدون وعيد، ثم جمع الوعيد في آية واحدة بعد هذه النواهي كلها، وهي: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذه أربعة أقوال للسلف وكلها صحيحة، هذا الوعيد لقتل النفس، ولقتل النفس وأكل المال الباطل، وللنواهي من أول السورة، وللنواهي من قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: ولا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. العدوان تعدي الحد، ولذلك بعض الناس يقول: يجوز قتل النفس في الجهاد، لأن هذا ليس عدوان، إنما الانتحار المحرم أن تقتل نفسك في غير الجهاد اعتراضا على قدر الله، لكن هذا أنا قتلت نفسي ليس عدوان، فيقول يقال له: بل هو غاية العدوان، لأن نفسك ليست ملك لك، فأنت إذا قتلت نفسك كما لو قتلت غيرك، لأنك اعتديت على ما لا تملك. قال تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا حتى نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذا هو العدوان والظلم، فسوف نصليه نارا. مر معنا قبل أسبوع الفرق بين الإحراق والإصلاء، ما الفرق بينهما؟ والشاه المصلية والشاه المحترقة أو المشوية، ما الفرق وش معنى نصليه نارا؟ ها؟ نعرضه على النار، نعرضه على النار، أعوذ بالله. وهذا الإصلاء الذي يكون أشد تعذيبا. قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيسلك في هذه السلسلة، تدخل من فمه وتخرج من دبره، ويصلى على النار صلي، لا هو باللي يموت ولا هو باللي يبعد عنه. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا العذاب يسير على الله عز وجل. هنا يعاملنا بحلمه وبلطفه وبإمهاله وبإقامة الحجج علينا، لكن إذا حق العذاب فهو يسير على الله ولا يبالي بهم في أي واد هلك، نسأل الله عليه السلام. يقول الله في الآخرة: نسوا الله فنسيهم، يوضع في تابوت من نار، نعوذ بالله، يغلق عليه حتى تختلف أضلاعه، ثم لا يسأل عنها أحد، مليارات السنين آباد السنين ما حد يسأل عنه، أعوذ بالله. نسوا الله فنسيهم، أهملهم وتركهم. نعوذ بالله من التعرض لسخط الله، التفكير فيه فقط تطيش من العقول. أنت لو تفكر أنك أنت اللي توضع في التابوت وأنت معرض لهذا ثم تنسى، ما حد يطالب بك ولا حد يسأل عنك مليارات السنين، عرفت وش معنى النار وش معنى العبادة وش معنى التفريط وش معنى تجاوز حدود الله؟ قال وكان ذلك على الله يسيرا. ثم دائما القرآن بعد الوعيد يأتي الوعد، وبعد الترهيب يأتي الترغيب، هكذا، لأن النفوس ضعيفة مثل المطية يحدى لها وتجلد بالصوت. هي الآن ما تمشي إلا بأمرين، الحداء ينشطها والجلد بالصوت ينشطها. كذلك النفوس لابد تجلد بالصوت بالتخويف، ولابد يحدى لها حتى تنسى. فقال تعالى بعد هذا العذاب الشديد اللي لو تصورناه وصحت قلوبنا ما يمنعنا من تدبر القرآن إلا الران هذا والمرض، قال تعالى إن تجتنبوا، يعني التقدير إن وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مدخل كريم ليس مثل ذاك اللي يصلى بالنار. إذن هذا شرط، وهو أن تجتنب الكبائر، تجتنب الكبائر. والكبائر ذكر السلف منها أشياء كثيرة، منها السبع الموبقات المشهورة، ومنها من قال هي سبع، ومن قال إلى السبعين أقرب، ومن قال أكبر الكبائر ابن مسعود اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وهذا يدلك على أن الصحابة يفهمون أن الكبائر القلبية أخطر. حنا الآن وأنا أطرح عليكم مسألة الكبائر، دائما الشيطان يلقي عليك الزنا، السرقة، الحمد لله ما عندي كبائر، شرب الخمر، لا، هذا جنس الكبائر، اللسان، وهذه أكثر أنواع الكبائر، يمكن تقريبا 20 كبيرة كلها من كبائر اللسان، البهتان، الغيبة، الكذب، النميمة، الوجهين ونحو ذلك، هذا كلها كبائر وجرائم كبرى. وأعظم من كبائر الجوارح وكبائر اللسان كبائر القلب، الكبائر القلبية، الرياء، الإشراك بالله، اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله، الأمن من مكر الله، كبائر عظيمة. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قصة الذباب، قال الذباب وش يغني عنهم ولا عن صنمهم شيء، قرب ولو ذبابا وش يغني عنهم، لا هو بماكلينه ولا الصنم مستفيد منه. لكن قال هذا يدل على أن العبادات القلبية أعظم العبادات عند الموحدين والمشركين، وأن الكبائر القلبية أعظم الكبائر، اللي هو الإعجاب، الكبر، أعوذ بالله، الأشياء اللي تكون في القلب، هذه أمراض القلوب، وهي اللي تطلع عليك في لحظة من لحظات وتدمرك، تكون كامنة كامنة كامنة، ثم تجي فترة تثور عليك وتدمر مستقبلك كله وماضيك أيضا. هذه اللي تكمن في القلوب، ولذلك الله عز وجل ما يتركها هذه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، لا بد أن تكمن تكمن تكمن ثم تخرج. فلذلك الإنسان دائما يراقب نفسه، يحذر من مال حرام أخذه، من كلمة حرام، من كذا. يوم كان السلف يراقبون أنفسهم وش كان يفعلون، ابن سيرين يوم أوقفوه على الخشبة في وسط البصرة وقالوا هذا ابن سيرين لحد يداينه فإن في الليس، وسجنوها في دين، قال أنا أعرف منين أتيت، قبل 40 سنة عيرت واحد، قلت له أنت في الليس أو قلت له أنت كذا، وشوف جاءني ذنبه بعد 40 سنة. لكن لأن ذنوبه يحصرها ويحاسب نفسه دائم، يعرف منين أتي، مو مثل اللي بحار ما يدري منين أتي، الله يعاملنا بفضله وبعدله بس وبرحمته. قال إن تجتنبوا هذه الكبائر ندخلكم مدخلا كريما ونكفر عنكم السيئات. وهذه جاءت في أحاديث كثيرة، الحج، العمرة، الصلوات الخمس، الجمعة للجمعة، رمضان لرمضان، كلها مكفرات للسيئات، بشرط أن تجتنب الكبائر، تتعود على اجتناب الكبائر. يعني هذه تكون عندك الترتيب هذا، أكثر الناس ترى ملخبط عنده، تلقاه يتجنب صغائر وتساهل في كبائر كالغيبة والكذب والبهتان، وهو في الصغائر يتجنبها مثل نظر المرأة الحرام. وبعدين الصغائر هذه قد تكون كبائر بالإصرار، بالاستهتار، بالإظهار، بأشياء كثير. فيجب أن يكون عندك الأمر واضح، الشرك، البدع، الفسوق، العصيان، كما قال الله عز وجل، وتجتنب وتبادر للتوبة حتى يكفر الله عنك ويدخلك مدخلا كريما في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. ثم قال تعالى في آخر الآيات ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. النساء يروى أن أم سلمة قالت يا رسول الله يا ليتنا مثل الرجال علينا جهاد وجمعة وجماعة وخير وكذا، فقال الله لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا، معناها أنها تطلب الفضل في أعمال الدين أو أعمال الدنيا، فقال للرجال نصيب مما اكتسبوا، إذن فيه اكتساب، وللنساء نصيب مما اكتسبن، لكن كل واحد ما يتمنى غير ما قدر الله له. هذا بالنسبة للفرق بين الذكور والإناث، كذلك غير هذه الأشياء، لا تتمنى غير ما قدر الله لك. كم من فقير تمنى الغنى وصار الغنى فيه هلاكة. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله وش بيسوي؟ لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله يظن أنه صادق، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الفقير ما يتمنى الغنى، والغنى الغني ما يتمنى الفقر، والإنسان ما يتمنى الولاية، ما يتمنى الإمارة، ما يتمنى الأشياء هذه. لا تتمنى غير ما قدر الله لك، تصل إلى قول عمر بن عبد العزيز لا يكون لك سرور إلا فيما قدر الله لك أو عليك. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، ما كتب الله لنا كلها خير ترى، حتى المصائب اللي تصيبك أنت ما تمنى البلاء لكنه خير. واسألوا الله من فضله، يقول أنتم اكتسبوا، هذا في حظ على الاكتساب، وكل من اكتسب له نصيب، وأيضا اسأل الله من فضله، دائما اسأل الله أن يعطيك المزيد، يزيدك من الخير. إن الله كان بكل شيء عليما، علم تام بالكليات والجزئيات وما كان وما لم يكن، عليم بكل شيء وحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. سبحان الله، كلمة موالي أو المولى تأتي في العربية معاني كثيرة وكلها موجودة في القرآن، ولذلك كلما كان الإنسان أوسع في العربية كلما استقامت عند آيات القرآن. فالمولى عند العرب قد يأتي بمعنى القريب، وقد يأتي بمعنى الصديق، وقد يأتي بمعنى الحليف، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، قريب أو صديق. وقد يأتي المولى بمعنى المعتق، وقد يأتي المولى بمعنى العتيق، وقد يأتي المولى بمعنى العبد اللي ما معتق، وقد يأتي المولى بمعنى الأعجمي، لما أسلمت العجم سماهم العرب موالي، ويأتي بأشكال وأنواع. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأشياء كثيرة. فإذن هنا يقول ولكل جعلنا موالي، وقد يأتي بمعنى الورثة، وهنا لعلها الأقرب أنها الورثة، مما ترك الوالدان والأقربون، فيكون التقدير ولكل أحد جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني من الميراث جعلنا لهم ورثة، يعني يكون فيه تقديم وتأخير، أي جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي ورثة يأخذون هذا الميراث. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أو تقدرها بفعل محذوف فتقول التقدير ولكل جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. إذن المعنى هنا واضح الآن، أن هذه نزلت بعد آيات المواريث، وأن كل ما ترك الوالدان والأقربون جعل الله لهم موالي، بمعنى ورثة يستحقون هذا الميراث. ولذلك اللي بعدها مباشرة قال والذين عقدت أيمانكم، وفي بعض القراءات عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، لأن كان في أول أمر الأحلاف يأخذون نصيب من الميراث. الأخوة اللي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجر يرث الأنصاري من دون قرابته، فلما جاءت استقرت الأمور وانتشر الخير خلاص نسخ الله المواريث الأولى. ولكن دائما كما نقول إذا نسخ شيء في الآية يبقى فيها مجال العمل، فقال الله وإن كانوا الآن هؤلاء الذين عاقدت أيمانكم لا يأخذون من مواريث شيء، لأن الله قال في آية الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال في آية الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هذه مثلها، هنا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم تماما مثل اللي في الأحزاب إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. يعني ذهب المواريث وبقي النصرة، المحبة، الوصية توصيله، تكتب لي بشيء، لكن المواريث انتهت. قال الله: إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهود تام وحضور تام ومراقبة تامة وعلم تام، وهذا هو اللي يصلح الناس. إن المواريث تتناقلها أرحام بينها، واللي بيتبرع لأخوه في الله، حليفه، صديقه، قريبه، عتيقه، جاره، يبي يكتب له وصية، يبي يتبرع له، يبي يحسن إليه، مفتوح الباب. أما المواريث ذهبت المواريث لأهلها كما قسم الله عز وجل. هذه أيضا أحكام في الأموال وفي المواريث وفي هذه. بقي فقط آيتين في مسألة النساء، وهي آيات عظيمة. قال الله عز وجل: الرجال، هكذا بدأت بالاسم المبتدأ، الرجال قوامون على النساء. وكلمة قوام ليست مثل قائم، قوام فيها مبالغة، فيدل على شدة القوامة والحفظ والاجتهاد والانفراد بحفظ النساء، ويدل على أن الرجل له نوع ملك، نوع أسر للمرأة، هو يعتبر سيد من أحد الوجوه، ألف يا سيدها لدى الباب. فقال الله: الرجال قوامون على النساء، ويدلك هنا على أمرين: إما شخص يفرط في القوامة كلها، وإما شخص يطغى فيها كما سيأتي في آخر الآية. لماذا قوامون على النساء؟ لسببين. السبب الأول: بما فضل الله بعضهم على بعض في العقل، في التفكير، في الجسد، في النظر، في الديانة، في أشياء كثيرة، فضل الله بعضهم على بعض، وهو قد أدب النساء قبل فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك الرجل يدفع المهر، يدفع النفقة، يكدح للبيت، يسعى عليه، هو ربان السفينة، هو لي الأمر فيها. والمرأة لها عبادات أخرى، حسن التبعل لزوجها وحفظ البيت وحفظ. إذن هكذا قسم الله عز وجل. ولذلك أخذ بعض العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إن الرجل إذا أعسر بالنفقة فإن المرأة لها حق طلب الفسخ، لأنها تريد أن القوامة هذه ضعفت أركانها، القوامة ضعفت أركانها لما كان ما ينفق عليها، فلها أن تطلب الفسخ، لأن الله قال إنه هو قوام عليها لأن الله فضله ولأنه ينفق، فإذا كان ما ينفق ضعفت القوامة فتطلب الفسخ. وهذه المسألة مرت معنا في الموطأ، ليس طلب إجباري لكن لها حق أن تقول: والله هو معسر ما أستطيع البقاء معه. قال: وبما أنفقوا من أموالهم. الآن لما وضح الله الحق لمن جاء تقسيم النساء، فذكر النساء قسمين أو ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: فالصالحات، الصالحة هن ما كان فيها شرطين. الأولى قانتات، ومعنى قانتة مطيعة شديدة الطاعة لله والطاعة لزوجه، الطاعة التي ما بعدها إلا السجود، لو كان السجود مباحا لأمرت المرأة أن تسجد. فالصالحة الحقيقية هي القانتة، القانتة، وكلما كانت أكثر قنوت في غير معصية الله لله وقنوت لزوجها فهي أكثر صلاح. والثانية حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بإذن الله وتوفيقه وفضله عليها، حافظ الغيب. كلمة حافظ الغيب تدل على معاني كثيرة، منها القرار في البيت، هي ما قيل لها حافظ الغيب إلا أن زوجها يغيب عنها وهي تبقى في البيت، أما لو كان هو يغيب وهي تغيب وين تحفظ الغيب؟ ما حفظت شيء. إذن فيها معنى القرار في البيت، وفيها معنى الأمانة، أنها تحفظ في نفسه، في عرضه، في فراشه، في ولده، في ماله، في بيته، ما تدخل بيت أحد يكرهه، تحفظ نفسه بما حفظ الله. هذه صالحة، قال عليه الصلاة والسلام: التي إذا نظر إليها سرته. ليس من جمال الشكل، جمال الروح تسره بما يذكر من أخلاقها ومرؤاتها وتضحيتها وكرمها، فهو إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في أهله وماله. هذه الصالحة، لأن الصلاح عند الناس اليوم معكوس، عندهم الآن الصالحة هي الداعية اللي ما تجلس في البيت، هذه مب صالحة، هذه فاسدة، إلا في ظروف معينة يعني. أما كثيرة الخروج من البيت اللي ما تحفظ، هذه عند الناس صالحة وهي ليست صالحة. الصالحات لو قيل لك ما المرأة الصالحة التي تنكح. المرأة الصالحة هي القانتات. عند الناس الآن المرأة اللي ما تسمع كلامه واللي عاصية هذه صالحة، بعضها سيئة الخلق، هي القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. خلاص انتهى التقسيم هذا، واضح الصالحة. نأتي العكس، النوع الثاني. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. الآن فقدت أحد شروط الصلاح، وهو أنها ليست قانتة، ليست مطيعة. الناشز هي المترفعة المتعالية على الزوج، العاصية له، كثيرة العوجاج عليه. وكلمة تخافون عند العرب أحيانا تستخدم بمعنى اليقين، يعني أنا خاف من الشيء ذا، يعني متأكد منه، يخوفي منه يعني يقيني منه، كما قال ذاك المدمن على الخمر، قال: إذا مت فادفني على أصل كرمة عنب تروي عروقي بعد موتي عروقه، يعني بيشرب الخمر هو مدفون. ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوق. فكلمة هنا أخاف يعني أتيقن، ما أدري أنه ما حد بيسقيه خمر. فهنا قال: واللاتي تخافون. بعض السلف قال: إذا تأكدت من النشوز. وبعض السلف قال: إن الخوف على وجهه إذا تكرر من النشوز وعرفت منها النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أول خطوة الوعظ، إذا كان باقي فيها عرق حي مع الوعظ تتذكر حق الله وحق الزوج وترجع. وكم من امرأة نفع منها الدرجة الأولى وعظتها فاتعظت. ولذلك دائما لا تبدأ بالأكبر قبل الأصغر، حاول دائما تعالج الأمور بالأسهل ثم الأشد. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرها بالله، ذكرها بحق الله، ذكرها دائما بالنار بالجنة بالآخرة بالدنيا، لعل الله أن يهديها وترجع إلى ما أمرها الله عز وجل. الثانية: واهجروهن في المضاجع. اهجروهن في المضاجع، هجر جزئي ليس هجر كامل. قال ابن عباس: هو هجر الجماع، قال: إذا جئت في الفراش أعطيها ظهرك وليها ظهرك ونم عنها. وهذا الهجر الجزئي أحيانا أكثر تعذيب من الهجر الكامل، يعني لو كان صادا عنها يمكن أهون عليها من أن يأتي يعطيها ظهر ومدة طويلة، هذا تعذيب صراع. مثل الآن بعض الهجر للعاصي أو للمجاهل، أحيانا كونك تتثاقل عليه في السلام وهو يقدرك أو أخوك، تثاقل في السلام وتثاقل في الكلام وتجلس فترة طويلة وأنت في هذا التثاقل وهو تعيش الصراع أكثر مما لو قطعت الحبل وقال خلاص كيف وراح، فأنت تريد استصلاحه. هذا مثلك، اهجرونا في المضاجع. بعض السلف قال: لا، الهجر هنا الهجر في الكلام، ما تكلم حتى في الفراش، حتى في النوم ما تكلم. بعض السلف قال، ويتروى عن ابن عباس: اهجروهن في المضاجع. قال: الهجر هنا هو الكلام الهجر، يقال أهجر الرجل يعني أغلظ في القول. فقال الله: أغلظوا لهن. إذا جيت بينك وبينها بعد الوعظ الإغلاظ في القول والتوبيخ والعتاب لعلها ترجع. القول الرابع وهو من أعجب الأقوال، والعجيب أن الطبري انتصر له بقوة وقالوا أن هذه يعني هفوة من الطبري، وهو له فيها وجه. قال الطبري: معنى اهجروهن في المضاجع يعني اربطوهن بالهجار. تعرف الهجار وشو الهجار اللي يربطه البعير. قال: معنى اهجرها يعني ربطها في هذا في اهجرها يعني ضع لها هجار مثل ما يضع البعير، عقلها. وقال إن هذا حصل، إن الزبير رضي الله عنه رجل كان شديد الغضب وشديد رضي الله عنه يعني غضوب وغيور، وكان عنده أسماء بنت الصديق وعنده واحدة أخرى ضر له. فوجد إن مرة دخلوا بين مشاكل فربط شعر هذه في شعر هذا، هجرهم الثنتين هذه كله وضربهم ضرب مبرح. فلما جاءت أسماء تشتكي للصديق، شوف الصديق سبحان الله بعد نظره، قال: يا بنية، إن الزبير رجل صالح. شوف يعني ما نظر إلى ضربه لها، قال: إنه رجل صالح، حتى لو كان في خلق شيء تراه رجل صالح، وإن المرأة إذا صبرت على زوجها قد حدثنا أن لها في الجنة كذا وكذا، ارجع إليه وسيكون خير. وكان لها خير، جاءت منه بالأولاد. قال تعالى المرحلة الثالثة: واضربوهن. بس ضرب غير مبرح، لا في الوجه ولا يشين ولا يكسر عضو ولا يكون ضرب تأديب وليس ضرب انتقام. واضربوهن. وهذا الضرب بعض الناس ما يتحمل، يعني ما يقوى عليه خاصة في الوقت هذا، ما يتخيل أن في ضرب. أحيانا الضرب هذا ألذ عند المرأة حتى من كل شيء، هي طبيعتها كذا، إذا ضربتها خلاص استقامت، هي نفسها تستمتع بالضرب من إذا كان ضرب على السنة وبعد الخطوات هذه، وأحيانا خلاص هذا اللي في يدك. لكن ما ذكره الله اللي خلقنا وخلق النساء وخلق النفوس وخلق الطبائع إلا أنه علاج، ولا شك، شاء من شاء، أبى من أبى، فهم من فهم، ما فهم، هو علاج. ونحن في غاية السرور، يعني في غاية الرضا بأمر الله، وغاية ما عندنا اعتراض ولا شيء، ولا عندنا أي منازع، بالعكس هذا هو الصحيح. تجد الآن من المنافقين من يقول كيف، وين هذا، مسألة حجرية هذه، ضرب النساء، في أحد يضرب؟ نعم، هذا هو، هذا علاج. إذا أنت قصرت عنه لا تعاديه على الأقل، واضربوهن. قال تعالى، شوف دائما الشيطان يستزلك يمين وليسار، إما تفريط في القوامة أو طغيان في القوامة. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، لا تتواصل عاد. وكذلك حتى هذه علاج، حتى في مسائلك أنت الخاصة، ومع أخوانك ومع أولادك، ومع أحيانا بعض الناس يضعف وبعض الناس يفرط، فإن أطعنكم خلاص أنت العلاج. فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلب دائما سبيل، كأنك أنت الآن تريد حظوظ نفس وانتقام. ثم قال الله إن الله كان عليا كبيرا، إذا كان الله أعطاك علو على المرأة وأنك أكبر منها وأعلى منها، ترى فوقك من هو أعلى وأجل وأقدر وأكبر. إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك أبو مسعود رضي الله عنه الأنصاري كان يضرب عبد الله، ومع الغضب ما يسمع الإنسان، الحين إذا غضب ما يسمع، يقول فأسمع هاتف من قلبي يقول أبا مسعود أبا مسعود أبا مسعود، لما تكرر عرفت إن في واحد يناديني، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن غضبي. قال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فقلت هو حر لوجه الله، مباشرة الصحابي يعرف كيف يعمل، كيف يتصرف، كيف يتخذ القرار. قلت هو حر لوجه الله بعد هذا. كذلك هنا هذا معناه، لا تبغوا عليهن سبيلا، لأن الله علي وكبير وأقدر منك، أقدر عليك منك على هذه المرأة اللي الله جعل أمرها بيدك. الآية الأخيرة وهي قسم من النساء ناشز وما عاد نفع فيها الإجراءات هذه، خلاص، إذن هي تحتاج إلى أمر خارجي حتى تنتهي المسألة كلها. قال وإن خفتم، أيضا الخوف هنا نفس الحالتين الأولين، إما يقين وإما خوف غالب، شقاق بينهما، يعني أن ينشق، تنشق الأسرة هذه وتتفرق. والبين هنا أصل البين ظرف، تقول بين المسجد والجدار بين، لكن هنا استخدم بين الأسماء، مثل إصلاح ذات البين، فساد ذات البين. البين هذه سبحان الله من البلاغة جعلت كأنها اسم، يعني وإن خفتم شقاق حالهما، شقاق عائلتهما، شقاق بيتهما، ينشق. في آخر إجراء، فابعثوا حكما من أهله، لأن الأهل فيهم ميزتين، أول شيء أعلم ببواطن الأمور من الناس الأجانب وبظروفها، والأمر الثاني أشفق، أشفق على الأولاد وعلى المرأة وعلى الزوج. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهم ينظرون في القضية ويحلونها. ولكن التحكيم هنا بعض السلف قال إنما هو فقط الحكمين فيما وكل فيه، وبعضهم قال الحكمين لهم كل شيء إلا التفريق. والصواب هو أثر علي اللي ذكر الإمام مالك، وموجود في المدونة وموجود في كتب الأثر، أن علي رضي الله عنه لما وصل إلى هذه الدرجة قال للزوجين ابعث لنا حكم من أهلك وأنت ابعث لنا حكم من أهلك، وكان بينهم مشاكل، وترضون بما يحكم به الحكمان. فقالت الزوجة أنا أرضى بما حكم به الحكمان لي أو علي حتى لو كان الفرق. فقال الزوج أنا لا أرضى بهذا بالفرقة. فقال علي لا والله حتى ترضى بما رضيت به المرأة. فإذن الحكمان ليس المسألة أنها فقط اثنين يتوسطون، لا، الحكمان يبعثهم القاضي أو الزوجين نفسهم يضعون الحكمين، وموجود الآن استخدام الحكمين في المحاكم، وهي الآن تخفف حتى على القضاة، لجان تنظر بين الزوجين. الحكمين حكمهم ملزم، وإن رأوا التفريق يفرقون يطلقونهم إذا رأوا أن المسألة لا يمكن أن تجتمع أو فيه سبب يمنع التئام الأسرة من جديد، لهم حق التفريق وحكمهم ملزم ليس صلح، وينظرون في المسألة ويبتون فيها. هذا هو القول الراجح اللي عليه الجمهور، أن الحكمين لهم هذه السلطة. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال الله إن يريد الزوجين أو الحكمين، والأظهر الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، بين الحكمين أو بين الزوجين. والأظهر في الثانية الزوجة، وهذا يدلك على أن الصلح أكثر ما ينجح، بل لا ينجح إلا إذا كان المصلح يريد الإصلاح. فإذا كان المصلح يريد الإصلاح حقا يوفق، وإذا كان المصلح داخل حياء ولا داخل شهرة، عرف أنه يصلح بين الناس ودخل في المسألة، ولا داخل لغرض الدنيا، ما ينجح صلح. وإذا نجح ما يكون على الوجه المرضي. فمن أراد أن يصلح بين اثنين يتفقد نيته أول، هل هو يريد الإصلاح صادق؟ وش نيته؟ وش مراده؟ وش غرضه؟ إن كان صادق في رات الإصلاح يوفق الله بينهم. تعرفون القصة الطريفة اللي عن عمر، إن بعد حكمين يصلحون وما أصلحوا ضربهم عمر، ضرب الحكمين، قال البلا فيكم أنتم، لأن الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، مدام ما حصل توفيق المشكلة فيكم أنتم، ما أردتم الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم قال آخر الآية إن الله كان عليما خبيرا. شوف، عليم بالنوايا، نوايا الحكمين، وخبير، وعليم بنوايا الزوجين، وعليم بالظروف، وعليم بالأصلح، هل هو التفريق أو الاجتماع. وسبحان الله الخاتمة مطابقة تماما لمضمون الآية. فمن أخذ بهذه الإجراءات وتنور بها وعمل بها تصلح حالة كلها، حالة في الزوجية، في القوامة، في النساء، في اتباع شرع الله، في الإصلاح، في كل شيء. نسأل الله عز وجل كما من علينا بهذه الدقائق مع كتابه أن يمن علينا بزيادة الفهم والبصيرة والعمل، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.